وقراءة الصلاة فإن هذا خاص بالوحي الذي هو القرآن الذي هو القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن معتمر بن سليمان يروي عن أبي سليمان بن قطان الحيمي وسليمان يروي عن أبي عثمان المهدي قال أنبئت أن جبريل نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يتحدث وكان جاء على صورة بشر فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا فقالت ذاك دحية من خليفة الكلبي ثم فقال من هذا؟ قال من أنا؟ نعم. أو كما قال قالت هذا. قال من هذا أو كما قال؟ قالت هذا دحية بن خليفة الكلبي. ثم إنه عليه السلام خطب الناس وأخبرهم ثم نزل عليه الوحي فعند ذلك فهمت أنه أن ذلك الرجل الذي يخاطبه كان جبريل وإنما جاء على صورة دحية بن خليفة الكلبي. هذا الحديث فيه دليل على أن الوحي يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الطريقة وهي تمثل الملك على صورة بشر فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبه ويحدثه وقد يراه بعض الصحابة وهو يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي وما يجري بينهما من المحاورة وهذا يدل على أن الملائكة تتشكل وأنها تأتي بهيئات وصفات غير الهيئات التي خلقها الله تعالى عليها وأن الله سبحانه وتعالى جعلها تتمكن من أن تنقلب صورتها إلى صورة أخرى على صورة البشر وقد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وكذلك غيره من الأحاديث التي فيها أنه كان يأتيه على صورة يحيى بن خليفة الكلبي وكان رجلا جميلا كرجلا وسيما جميلا فكان يأتي على هيئة جميلة يشبهه يحيى بن خليفة الكلبي فكانوا يظنونه أنه هو أنه يحيى بن خليفة وكذلك يأتي أيضا على صورة مجهولة لهم مثل ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور المعروف بحديث جبريل الذي انتفى به مسلم صحيحه أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإمام صحيح مسلم الذي يليك الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراط الساعة فإنه جاء على صورة رجل غير معروف رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منهم وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصدقه وبعد أن ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من هذا وقال يا عمر أتدري من هذا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وكذلك أيضا جاء على صورة بشر سوي حسن الخلقة والهيئة إلى مريم، كما جاء في القرآن في قصة مريم، ويكون مثال مريم الذي امتلأت من أهلها مكانة شرقية، فاتخذ من دونهم خاصاً إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً، روحنا الذي هو جبريل، فتمثل لها بشراً سوياً، جاء على صورة بشر سوي حسن الهيئة والخلقة، فخاطبها قال إنما أنا رسول ربك، ربك ذهب لك غلاما زكيا. وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هم على صورة رجال، وعمل لهم ضيافة، ويعني أتاهم بعجل حنين بعجل سمين، قربه إليه قال ألا تأكلون؟ فلم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل. أخبروه بخبرهم، أخبروه بخبرهم، وجعل يحاورهم في قوم لوط وما جرى وما أريد وما طلب منهم أن يعملوه في قوم لوط، حاصل أن هذه النصوص كلها تدل على أن الملائكة تتشكل وأنها تأتي على صورة الإنسان. وفي هذا بيان لكيفية نزول الوحي، وفي الحديث يدلون على كيفية نزول الوحي، وأنه كان يأتيه عن طريق الملك، والملك كان يأتي على صورة بشر في بعض الأحيان، وأحيانا يأتي على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، وهذا إنما حصل مرتين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مرة رآه وقد سد الأفق وله سد من الجناح، ومرة عند سدرة المنتهى عندما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام رأى جبريل، فإنه رآه على هيئته التي خلقه الله عليها في حجمه وضخامته وكيفيته، وله 600 جناح، رآه مرتين. فالحديث هذا فيه طريقة أو بيان كيفية من كيفيات نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يأتيه على صورة بشر، وأنه ما كان يأتي على صورة الملك، وما رآه الإنسان إلا مرتين، مرة في الأرض قد سد الأفق، ومرة في السماء عند سدرة المنتهى عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ثم في الحديث أنه قال أو كما قال، يعني أو كما قال، يعني قال من هذا، يعني أو كما قال، يعني هذه العبارة يستعملها المحدثون عندما يشك في اللفظ ولكنه ضابط للمعنى، ولكن اللفظ شك فيه، فهو يأتي بها بعد الكلام الذي أدى به المعنى، ولكنه ليس جازما بأن هذا اللفظ هو الذي تلفظ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول أو كما قال، لأنه إذا جاءت كلمة أو كما قال بعد جملة عرف أن الجملة التي قبلها قد شك الراوي هل هي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليست لفظه، أما المعنى فإنه لا إشكال فيه، هو المعنى الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الشك في اللفظ وفي الصيغة هل هي هذه أو كلمة أخرى، فعندما يحصل له الشك يأتي بهذه العبارة ويقول أو كما قال، وهذا يدل على التحري وعلى الدقة وعلى الأمانة. وإن كانت الرواية بالمعنى جائزة كما هو معلوم، لكن المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر مهم، وكان يحرص عليه ويعتنى به. ولهذا فإنهم يعني عندما يأتي راويا بالمعنى في بعض الأحيان، إذا روى بالمعنى ولم يكن جازما باللفظ فإنه يأتي بقوله أو كما قال، لا يدري هل هذا اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لفظ آخر يعني قاربه متفق معه بالمعنى، واللفظ هو المشكوك فيه، اللفظ هو المشكوك فيه. ثم فيه أنه أن أبا عثمان المهدي الذي قال أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاءه جبريل على صورة دحية بن خليفة الحلمي على صورة رجل قيل له من أنبأك؟ قال أسامة بن زيد. فعلم بهذا اتصال الحديث أن الصحابي فيه إن لم يذكر في أوله فقد ذكر في آخره وهو من حديث أسامة بن زيد أو من مسلم أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أيضا دليل على أن الراوي إذا أبهم شخصا وأن قال أنبئت أن رسول الله كذا ولم يذكر من أنبأه واستشر منه عن هذا المبهم أن هذا لا ضير فيه ولا يعني وليس فيه غضاضة لأنه قد يبهمه ثقة لكن قد يكون ثقة عنده وثقة عند غيره. أما قد يكون أن هناك أما بالنسبة للصحابة فكلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم وعن ثقتهم فهم عدول بتعبير الله عز وجل له، لكن الإشكال في غير الصحابة هم الذين يحتاجوا إلى أن تعرف عدالتهم. وأبو عثمان المهدي يحتمل أن يكون أنبأه أحد من التابعين أو أحد من الصحابة يقول حدث اثنين، ويحتمل أن يكون حدث واحدا كما هنا فإنه حدث الصحابي الذي هو أسامة بن زيد. إذن فالإشكال إنما هو بالنسبة لغير الصحابة، وأما الصحابة إذا جهلوا فإن جهالتهم لا تضر لأنهم جميعهم فضول بتعبير الله عز وجل لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا او كما قال قالت هذا دحية. من هذا او هل تعرفين هذا او كما قال يعني عبارة اخرى يعني لكنه ما ربط اللفظ من هذا يعني هل تعرفين هذا اتدرين من هذا يعني كل هذه العبارات تؤدي هذا المعنى لكن المعنى واحد. قال فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث فيه بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء أعطي من الآيات المعجزات الدالة على صدقه ما مثله آمن عليه البشر يعني آمن منهم ليس كلهم يعني آمنوا لكن إذا طلب معجزة وجاءت المعجزة فإنه يؤمن أنهم تحدوا بأن يأتيهم معجزة فجاءهم بمعجزة فدل ذلك على صدقه فآمنوا بهذا الرسول الذي أرسل إليه فكل رسول من الرسل أو كل نبي من الأنبياء أوتي من الآيات يعني من المعجزات من الخوارق من العادات ما مثله يعني أعطي الشيء الذي مثله آمن عليه البشر آمن عليه البشر آمن عليه البشر يعني آمن به البشر المقصود بمثله أحيانا تأتي ويراد بها عين الشيء أو ما يساوي شيء يعني يعني إلا ما آمن إلا يعني ما حصل إيمان البشر به بسببه يعني بسبب تلك الآية التي أوتيها حيث طلبوا منه شيء يدل على صدقه فأتاهم فحصل الإيمان منه وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إليه وأشار إلى معجزته عليه الصلاة والسلام الخالدة وهي القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه والذي تحدى به العرب وهم البصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله فلم يستطيعوا فثبتت المعجزة وهم أهل البصاحة والبلاغة ولم يقدروا أن يأتوا بشيء يشبه القرآن ويماثل القرآن مع شدة العداوة ووجود الدواعي والحوافز التي تدفعهم إلى أن يقابلوه بما يقطعون به الحجة عليه ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا فصارت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة في القرآن وقد جاء بمعجزات عليه الصلاة والسلام عديدة ولكنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى المعجزة التي هي مستمرة وباقية إلى قيام الساعة خلاف المعجزات الأخرى إنها منها ما هو وقتي لا يشاهده إلا من كان موجودا في ذلك الزمان مثل انشقاق القمر وكونه فرقتين قطعتين إن هذا ما رآه إلا الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان وأما القرآن فإنه معجزة مستمرة ودائمة إلى قيام الساعة لهذا قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا لأن هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هذا الوحي هذا القرآن الذي أمر الناس بالالتزام بما فيه والعمل بما فيه إلى قيام الساعة ووجه إلى الناس جميعا من حين بعثة إلى قيام الساعة أن يؤمنوا بهذا الكتاب وأن يعملوا بما في هذا الكتاب فكل زمن يأتي فيه ناس يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا الكتاب ويعملون بما فيه فهم من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وهي معجزة مستمرة معجزة باقية إلى قيام الساعة والمقصود من ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المعجزة التي هي باقية ويراها كل أحد وتصل إلى كل أحد وليس ذلك حصرا للمعجزات في هذه المعجزة وإنما هو حصر للشيء الذي يكون به التحدي والتعجيز في أن يأتي بمثل هذا القرآن إلى قيام الساعة والعمل به والاستسلام والانقياد لما جاء فيه هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر هذه المعجزة ولا يعني الحصر فيها بل لهم معجزات عليه الصلاة والسلام كثيرة جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء فيه شيء كثير منها كذلك جاء في القرآن معجزاته عليه الصلاة والسلام غير هذه المعجزة Okay. قال حدثنا عمرو بن محمد. معجزات الأنبياء السابقين يعني جاءت مماثلة أو من جنس ما كان موجودا عندهم من المعرفة ومن الشيء الذي كانوا يتعاطونه. فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في زمانه السحرة لهم صيت ولهم منزلة عند الناس، وفرعون جمعهم وقالوا إن موسى إنه ساحر وأنهم يريدون أن يأتوا السحرة ليقابلوا سحره وسحرهم. جاءت معجزته عليه الصلاة والسلام من جنس ما كان موجودا عندهم وهو حقيقة، وأما هم فإنما هو تخيل عصي تخيل يعني لين سحرنا أنها تسعى يعني العصي وتتحرك، ولكن الله عز وجل قلد هذه العصا اليابسة الجامدة قلبها حية فصارت تسعى وتلتهم من الحبال والعصي، فأعطي معجزة يعني من جنس ما كان سائدا في زمانهم من السحر، لكنها ليست سحر بل هي حقيقة. لهذا نسمع كثيرا يعني ما يستعمل بعض الكتاب الصحف والمجلات عندما يعني يريد الإنسان أن يتخلص من شيء يقول ما عندي عصا سحرية أو ما عنده عصا سحرية يعني إشارة إلى عصا موسى عليه الصلاة والسلام، هي ما هي عصا سحرية، هي عصا حقيقة، عصا حقيقة الله تعالى قلبها حية تسعى. هل هذا التعبير من الخطأ الفاحش الذي شاع على ألسنة الكثيرين من الناس؟ لا، فالذي أتى به موسى ليس بسحر بل هو حقيقة، وأما الذي أتى به السحرة فهو تخيل واستعانة بالشياطين. والمقصود أن المعجزة يعني جاءت من جهة الجنس الشيء الذي برزوا فيه، فأتى الله قلب الله العصا من كونها جامدة يابسة إلى كونها حية تسعى وتلتهم العصية والعدال التي جمعوها، وعند ذلك آمن السحرة. يعني هذا يوضح ما آمن عليه البشر أو به البشر، فالسحرة أنفسهم آمنوا برب هارون وموسى لأن يعني عرفوا بأن هذا شيء ما هو يعني من جنس ما عندهم، وأن الذي جاء به موسى حق من عند الله عز وجل. فذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كان في حب الحكمة والعلاج، فكان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، فجاءت المعجزة من هذا النوع. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فلما بعث في قوم فصحاء أهل فصاحة وبلاغة أهل بيان، فجاءت معجزته من جنس ما كان معروفا ومشهورا ومما برزوا فيه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب في هذا القرآن الذي تحدى فيه العرب، بل تحدي الجن والإنس أن يأتوا بمثله، فلم يستطع أحد على ذلك. وإذا فكل نبي تأتي معجزته التي حصل بها التحدي من جنس ما اشتهر وظهر في زمانه. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. أن الله تعالى تابع الوحي على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم قال تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. لهذا الحديث فيه أن الوحي يكون فيه فترات، ويكون فيه كثرة نزول في أوقات، وأن تتابع الوحي على رسول الله كان في آخر الأمر حتى توفى الله عز وجل، وكان في ذلك الوقت الذي هو آخر حياته أكثر ما كان التتابع ونزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه في أول الأمر لما كان في مكة ما كان هناك إلا كان هناك بإذاء له، وكانت تنزل سورة الكفار التي فيها الدعوة إلى التوحيد وإلى نبل الشرك. ثم لما هاجر الرسول إلى المدينة نزلت السور الطوال والأحكام والآيات التي فيها الأحكام التي فيها التشريع، فكثر ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فكان المدة التي قبل وفاته هي أكثر ما كان نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الوحي نزل يعني متفرقا منجما، وأنه لم ينزل عليه دفعة واحدة، حكمة في ذلك حتى يسهل حفظه وتلقيه، وحتى أيضا يكون فيه لأن فيه ناسخ ومنسوخ، معلوم أن المنسوخ يعني يكون متقدم والمنسوخ يكون متأخر، وأن الناسخ يكون متأخر والمنسوخ يكون متقدم، فهون ينزل منجما متفرقا في أوقات مختلفة، فيه فوائد منها التمكن من استيعابه وحفظه وسهولته على الناس، وكون يأتيهم دفعات يأتيهم شيئا فشيئا، وكون أيضا فيه ناسخ ومنسوخ، المنسوخ يكون متقدما والناس يكون متأخرا، يؤخذ بالناس في فترة ثم يأتي يؤخذ بالمنسوخ فترة ثم يأتي الناس فيلغيه ويبطل العمل به. لهذا أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله من النزع القرآن جملة واحدة وكذلك ينفذك به فؤادك. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة، قالوا لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك ينفذك به فؤادك، يعني إنما نزل كذلك مفرقا ليثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وليستوعبه، وكذلك يستوعبه أصحابه إذا جاءهم شيئا فشيء أهون عليهم ممن لو جاءهم دفعة واحدة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الحديث رواه البخاري لبيان كيفية نزول الوحي، وأنه أحيانا يتتابع، وأحيانا يكون هناك فترة لا ينزل فيها وحي، وأن ذلك بأمر شاءه الله عز وجل، وأنه لم يكن عدم نزول الوحي عليه لفترة من الفترات، أن الله تركه أو قلاه وما إلى ذلك مما يعني قاله أعداؤه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا حصل في الكيفية التي شاء الله تعالى أن يكون فيها الوحي، وهي أن ينزل على فترات. قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. هذه كما هو معلوم كافرة، أن أولا هي خاطر رسول باسمه، والصحابة رضي الله عنهم خاطبونه بوصفه وهو رسول الله، يقول يا رسول الله. ثم أيضا قولها شيطانك تركت يعني الوحي الذي كان ينزل عليه، فهي بعض الكافرة التي قالت هذا الكلام. قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وقال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم. ففعلوا. ثم أورد البخاري رحمه الله قد يترجم في باب نزل القرآن من قريش والعرب، ثم أورد آيتين بلسان عربي مبين، قرآن عربي. قرآن عربية. و هذا المقصود يعني هذه الترجمة بيان اللغة التي نزل فيها القرآن، وأنه نزل بلغة قريش والعرب. العرب من عطف العام على الخاص، عطف العرب على قريش من عطف العام على الخاص، لأن قريشا من العرب، هم جزء من العرب وبعض من العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة قريش وبغير لغة قريش، حيث تمكن العرب على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم من فهم هذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وابن مالك بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمر جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا الصحف التي كانت عند حفصة، التي كانت جمعت أولا في زمان أبي بكر، و ثم صارت عند حفصة لما تولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، فأمر هؤلاء أصحابة أن يجمعوا هذه الصحف في مصحف، وأنهم إذا اختلفوا في عربية يعني أن يكتبوه في لغة قريش، لأنه إنما نزل بلسانهم، المقصود بذلك معظمه في معظم القرآن بلسان قريش، وإلا فإنه نزل منه بغير لسان قريش. ثم إن عثمان والله عنه والله جمع الناس على لغة قريش على حرف واحد، وتركت الأحرف الأخرى التي كان القرآن نزل يعني يحصل سهولته على العرب كلهم، لما لنت الألسنة حصل اختلاطهم، اختلاط العرب، وسهل عليهم النطق باللغات الأخرى غير لغتهم، قصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد الذي هو في هذا المصحف الذي هو بين أيدينا والذي هو مستمر إلى آخر الدنيا. ففي هذا الحديث بيان أن القرآن إنما نزل بلغة العرب وأنه نزل بلغة قريش وغير لغة قريش، وأنه إذا وهو أراد أن يجمعهم على حرف واحد، وإذا يعني اختلفوا في شيء في عربيته فيقدمون ما كان بلغة قريش على ما كان بلغة قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد وهو حرف قريش ولغة قريش الذي هو الموجود في المصحف الذي بين أيدينا. قال: وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم، ففعلوا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. ثم أرد الخير الله الذي يعلم الجنية الذي فيه أنه كان يتمنى أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يوحى إليه يجد شدة وثقل عند نزول الوحي عليه، فكان يتغير لونه ويتغير وجهه ويغض من شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يصرى عنه ويلقي على الناس ما أوحي إليه في تلك الفترة التي حصلت له الشدة فيها. وكان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي يوحى إليه فيها. لما كان في جعرانة وكان عمر رضي الله عنه وارضاه قد علم من يعلى انه يتمنى هذه الأمية، وكانوا يغطونه عليه الصلاة والسلام عندما يحصل يعني حالة الوحي، فناداه عمر، نادى يعلى وجعله دخل تحت الثوب الذي يغطي به صلى الله عليه وسلم، وجعل فنظر إليه وهو على هذه الهيئة التي وصفها أنه أسمر الوجه من شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام. ولما سري عنه قال إلى السائل فجاء فقال له: أغسل الطيبة 3 وانزع الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث هنا، قد استشكل العلماء إراده إياه في باب نزل القرآن بلغة قريش والعرب، قالوا إنه ألصق بالباب الأول الذي قبله هو كيف نزل الوحي وكيفية نزول الوحي، لأن الباب الأول في كيفية نزول الوحي وهذا فيه بيان كيفية التي يكون فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه الفق بالباب الاول منه في هذا الباب، لان هذا ليس فيه يعني شيء يعني يشير الى اللغه والى يعني نزوله من لغه قريش او يعني تنصيص على لغه العرب، وانما كان فيه بيان الكيفيه التي حصل فيها نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالتمس الرجل عن العمرة آنفا، فالتمس الرجل، فالتمس الرجل، نعم آنفا يعني قريبا، لا فالتمس آنفا فالتمس بحثوا عنه تمس الرجل الذي سأل عن رسول الله ما أجابه ونزل عليه الوحي وكذا لابد يوحى إليه، ثم قال أين السائل، فجعلوا يبحثون عن السائل، فالتمس يعني بحثوا عنه، وكمان ينصفوها في المصاحف في المصاحف التي في الألواح في المصاحف التي يعني الآن على هذا الترتيب موجود عندنا، لو ما كان على هذا الترتيب كان مختلف. من لما يقولوا ينسخوها ما في المصاحف، ما في المصاحف، في المصاحف، هو قال في المصاحف كان له نسخوها في المصاحف، يعني نسخوها يستخدم في المصاحف اللي يعني اللي وسعها عثمان رضي الله عنه على البعض. فلم يكن ليلة أو ليلتين من المرض، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من المرض ولا بس، فلم يكن ليلة أو ليلتين فاتته امرأة القيام من عدم ال تشتكى من كل العلاقات.